العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من المبهمات من سورة المائدة ما يسر الله تبارك وتعالى بتناوله، وكان آخر ما ذكرنا أن قرأنا قول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وبينا القصة التي أرادوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحكم بينهم فيها. واليوم معنا بقية من المبهمات من سورة المائدة، من هذه المبهمات المبهم الذي في قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رجل قتل رجلا، رجل من بني النضير قتل رجلا من بني قريظة، وكانت بنو النضير تعلو على غيرها من طوائف اليهود في النسب، فكانوا لا يعاملون الناس كتعامل النظري مع النظري، بل كان سائر الناس عندهم أنزل درجة منهم. فلما طالبت قريظة بقاتل ولدهم تأبت بنو النضير وقالوا: لا يقتل نضري في قرضي، بل لكم منا الدية. وأرسلوا إليهم 100 وسق من التمر، 100 وسق من التمر. فلما أرسلوا إليهم التمر امتنعت بنو قريظة عن قبول التمر وقالوا: دم بدم، دم بدم. فلما اختلفوا أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحكم بينهم، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقتل القاتل، بأن يقتل القاتل. فامتنع بنو النضير عن تنفيذ حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوا إلا أن يدفعوا الدية. والقتل العمد ليس فيه مجال للدية إلا إذا عفى أهل القتيل. فلما امتنعوا عن تنفيذ حكم النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا حكم الجاهلية، وحكم الجاهلية أنهم كانوا يتعالون عن الناس بادعاء أنهم أعلى نسبا، وعندهم لا يقتل النسيب بغير النسيب. لذلك نزلت الآية: أفحكم الجاهلية يبغون، يبقى الخطاب لمن؟ لبني النضير. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي التوراة كان يقتل القاتل بمن قتل، لذلك ذكرنا قول الله تعالى: من أجل ذلك، يعني من أجل قصة ابني آدم، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قاتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم، يختلف. كذلك مما جاء من المبهمات قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذه الآية لها سبب نزول. في تفسير الإمام الطبري قصة، هذه القصة أن عبد الله بن أبي بن سلول كان مواليا ليهود بني قينقاع، كان بينه وبينهم ولاء، ويوم من الأيام غدر بنو قينقاع، غدروا بما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقصة غدرهم موجودة في سيرة ابن إسحاق، أن امرأة مسلمة أتت السوق فتبعها يهودي من قينقاع، فعمد إلى ثيابها فربط طرف ثيابها بطرف آخر، فلما قامت تكشفت، فلما قامت تكشفت وبدت سوءتها، فرأى مسلم هذه الصنيعة السيئة فتغيظ، فعدى على اليهودي فضربه، فلما ضربه اجتمعت اليهود على المسلم فضربوه فقتلوه. هذا نقض للعهد أم لا؟ نقض للعهد. عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحترم كل ساكن في المدينة الساكن الآخر، وشرط عليهم جميعا على المسلمين واليهود وغيرهم الدفاع عن المدينة إذا داهمها عدو، وشرط على الجميع عدم تأليب أي عدو على أهل المدينة وسكانها. فلما فعل اليهودي فعلته السيئة كانت فعلته ناقضة للعهد، ثم لما ثنوا بقتل المسلم كذلك نقضوا للعهد. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم عن المدينة، فأتاه ابن سلول قال له: يا محمد هؤلاء أحلافي، هؤلاء أحلافي. فنصح الناس ابن سلول فقال لهم: أخشى الدائرة، أخشى الدائرة. يعني الدائرة؟ لا، هو يخاف على نفسه أن ينقلب الحال فيصبح الحكم في يد اليهود. عند ذلك قدم لنفسه وقدم لهم الولاء حتى إذا دال الأمر وعاد إليهم يرفعوا قدره. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وكذلك في القصة عند الطبري أن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه كان له كذلك في قينقاع أحلاف، لكنه ما والاه، وإنما والى الله تعالى ووالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ابن سلول احتفظ بالولاء خوفا من أن تدور الدائرة ويدول الأمر له. لذلك ستأتي آية نزلت خاصة في عبادة بن الصامت. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في الآية أمران، أو الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى ذكر أن أناسا سيرتدون، أن أناسا من هذه الأمة سيرتدون. والأمر الثاني أن أناسا سيدخلون الإسلام يحبهم الله ويحبونه. أما الدخول في الإسلام فلم ينقطع الدخول في الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد مماته، ولن ينقطع إلى يوم القيامة. والله تبارك وتعالى ذكر من مننه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أهل اليمن مسلمين أشار إلى أبي موسى الأشعري، أشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم قرأ الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أشار إلى أبي موسى الأشعري وإلى قومه، وقال: هم قوم هذا، هم قوم هذا. يبقى أهل اليمن جاءوا مسلمين ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى وأحبهم الله تبارك وتعالى، وجاءوا يعلنون أنهم يحبون الله تعالى ويوالونه ويوالون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذين ارتدوا، ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لم تقم مساجد إلا ثلاثة، لم تقم مساجد إلا ثلاثة: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد جوانا في البحرين، وسائر الناس قد ارتد، وسائر الناس قد ارتدوا. بقيت مكة بمسجدها والمدينة بمسجدها وجوانا بالبحرين اللي هو المكان الذي كان يسكن فيه وفد عبد القيس. ذكرنا قبل ذلك أن عبد القيس وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا في وفد عبد القيس قلنا منهم كان منهم أناس خطباء، وكان منهم أناس شعراء، وكان فيهم علماء، علماء من حلمهم ما تكلموا، لا تكلموا بشعر ولا تكلموا بخطاب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فمدحه قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيك الحلم والأناه. ومن ثم قالوا: أشج عبد القيس، هذا الرجل كان أشجا، كان واخد له كده إيه، واخد له بشلة في وجهه كده، لكنه كان أحلام القوم، ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ارتدت قبائل العرب ولم يرتد أهل مكة ولا أهل المدينة ولا أهل البحرين. ولما ارتدوا كانت ردتهم في منع الزكاة، قالوا: أما الصلاة فنصلي، وأما الزكاة فلا تؤخذ أموالنا عنوة، لا تغصب أموالنا أمام أعيننا، فمنعوا الزكاة. فشرح الله صدر أبي بكر ثم شرح صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر، فوافق عمر أبا بكر في قتال المرتدين، فقاتل المرتدين في حرب سميت بحروب الردة، سميت بحروب الردة، حتى عاد الناس إلى دين الله تبارك وتعالى كما كانوا فيه أولا. يبقى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالدين إخوة الكرام تولى الله نصرته، سينصر الدين بك أو بغيرك، هو منصور لأن الله تعالى هو الذي تولى نصره. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. والآية نزلت في غزو التبوك، في التجهيز لغزو التبوك. غزو التبوك كان سنة كام؟ سنة 9 هجري. يبقى الآية من سورة التوبة نزلت في أحداث التجهيز لغزو التبوك. يعلن الله تبارك وتعالى فيها لمن ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالنفر معه، يبين لهم أن الله تعالى تولى نصره في هجرته، وتولى نصره في بدر، وتولى نصره في يوم الأحزاب. فإن لم تنفروا مع نبيكم وتنصروه فقد نصره الله قبل ذلك وسينصره. فالدين منصور بنا أو بغيرنا، فأولى بنا أن ينصر ونحن من أتباعه وأبنائه. لذلك ما ينبغي لمؤمن أن يخاف في الله لومة لائم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في المسند أدب الصحابة على قول الحق لا على غيره، وقال: ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الخلق إن علم الحق أن يقول به. فلا يمنعنك خوفك من الناس إن علمت الحق أن تنطق به. إذا دعيت إلى شهادة وقد رأت عينك فلا تكتم ما رأت عينك، ولا تعتل وتقول: أصل أنا لو تكلم بيت فلان يخرب، أو لو تكلم امرأة فلان تطلق. لا شأن لك بما بعد شهادتك، عليك أن تشهد بما رأت عينك بلا زيادة ولا نقصان. ولا يمنعنك من أن تشهد بأس شديد أو ضعف ضعيف أو فقر فقير، فالله تبارك وتعالى هو الذي ييسر الأحوال كلها. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية نزلت في عبادة ابن الصامت لما ألقى لليهود ولاءهم عندما غدروا، تولى الله تعالى وتولى رسوله صلى الله عليه وسلم وأعلن ولاءه للمؤمنين وتبرأ من ولائه الذي كان لليهود عليه. لكن في بقية الآية انظر معايا كده من أولها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نزلت في من؟ في عبادة بن الصامت. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هناك يستدل الخطباء والدعاء والوعاظ على في أثناء الخطب واللقاءات بقصة أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في مرحلة الركوع، فمر سائل فسأل قالوا: فخلع علي خاتمه وهو راكع فأعطاه السائل. قالوا فنزلت الآية الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لكن هذه القصة موضوعة، هذه القصة غير صحيحة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان من فقهاء الصحابة الكرام، كان من فقهائهم وعلمائهم، وهو يعلم قيمة الحركة في الصلاة، وهو يعلم قيمة الخشوع. ولذلك القصة هذه ذكرها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. الموضوعات يعني ما فيها إلا أحاديث موضوعة ومكذوبة. يبقى كلمة أن الآية هذه نزلت في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حيث إنه تصدق بالخاتم وهو في الصلاة وهو راكع، قصة لا أصل لها ولا صحة لها، لا أصل لها ولا صحة لها. إذن يبقى عندنا أن الآية نزلت في شأن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه لما تبرأ من ولائه لليهود وأعلن ولاءه لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين. من المبهمات قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. عندنا في الضمير اتخذوها، الواو في الفعل هنا يعني تدل على مبهم، ضمير الضمير يدل على مبهم. المبهم في تفسير الإمام الطبري عن السدي، كان رجل من نصارى المدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كان يقول حرق الكاذب. كان إذا سمع المؤذن ينطق بالشهادتين في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كان يقول حرق الكاذب. وفي يوم من الأيام دخلت خادمته ذات ليلة وكان نائما هو وأهله، دخلت بنار فسقطت منها شرارة فأحرقت البيت على أهله، أحرقت البيت على أهله، فحرق هو وأهله، فحرق هو وأهله. ومن ثم نزلت هذه الآية وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. في تفسير الإمام الطبري من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفر من اليهود منهم أبو ياسر ابن أخطب ورافع ابن أبي رافع وعازر ابن أبي عازر، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل. يعني هذه الأسماء سمعناها كثيرا قبل ذلك وسنسمعها بعد ذلك، وهذا دليل يدل على أن اليهود كانت لهم أذرع تعمل في كل اتجاه، منها أذرع إعلامية تعكر، ومنها أذرع مثبطة، ومنها أذرع مؤلبة. كانوا يقسمون أنفسهم أقساما، أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع وعازر وهؤلاء جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام بيسألوا يا محمد أخبرنا عما تؤمن به من الرسل، انت مؤمن بمين ومين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أؤمن بالله تعالى وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. لما قال وما أوتي موسى إلى هنا هم يؤمنون، لما قال وما أوتي عيسى قالوا لن نؤمن بما آمنت به، قالوا لن نؤمن بما آمنت به، يعني كفروا بمن؟ كفروا بعيسى عليه السلام. ومن ثم نزلت الآية: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ثم ذكر الله تعالى أن أشر الناس مثوبة هؤلاء: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه. في مسند الإمام أحمد أن المغضوب عليهم هم اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير. وطبعا المسخ في بني إسرائيل له قصة، بل له قصص. من القصص التي جاءت في المسخ أن امرأة من قوم موسى كانت مؤمنة بموسى عليه السلام، مؤمنة بما في التوراة، وكانت في عصر ملك من الملوك لا يؤمن بما جاء به موسى عليه السلام. فابتليت المرأة بالملك، فدعت الله تبارك وتعالى أن يهيئ لها أتباعا حتى ينتصروا لملة موسى عليه السلام. فهيئ الله لها أتباع، فقاتلت بهم الملك فقتل أتباعها، ثم دعت الله تبارك وتعالى أن يهيئ لها أتباعا آخرين فهيئ لها أتباعا فقتلهم الملك. فذهبت المرأة فلم يأتها نوم، وباتت حزينة على أنه لم يعد هناك من ينصر دين الله تبارك وتعالى، فقالت: لولا كان لهذا الدين ناصر لظهر. وبينما هي على حالها في ليلها، لما أصبح الصباح خرجت فلم تجد أحدا ممن كان يحاربها، إنما وجدت قردة وخنازير، وجدتهم قردة وخنازير مسخهم الله تبارك وتعالى. فلما رأت المسخ أمامها قالت: الآن أعلم أن الدين سيظهر، أن الدين سيظهر. ثم من بعدها ألقى الله تعالى اللوم، ألقى اللوم على العلماء. لذلك نقرأ الآية مرة ثانية: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا أنهاهم الربانيون والأحبار، الربانيون العباد، الربانيون الذين يحرصون على العبادة يقال له رباني. أما الأحبار هم الفقهاء، الفقهاء يقال لهم أحبار، الحبر يعني عالم. أما الرباني إنسان متعبد، فألقى الله تعالى بالتبعة على من؟ على العالم الذي رأى وسكت، وعلى العابد الذي رأى ولم ينصر دين الله تبارك وتعالى. لذلك كان المسح في بني إسرائيل. وعند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الذين مسخهم الله تعالى قردة وخنازير لم ينسلوا ما كان الله معذبا قوما ثم يجعل لهم نسلا. هم مسخاهم قردة وخنازير، لكن وهم قردة وخنازير لم يتوالدوا حتى لا يظن ظن ولا فلان ده أصله أبوه كان خنزير. لا، الذين مسخوا لم ينسلوا لم يتناسلوا، مسخوا بما صنعوا واقترفوا ثم جاءتهم منيتهم فماتوا ولم يتركوا إيه؟ لم يتركوا نسلا. لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. كلهم مسخوا بعلمائهم بمن سكت، كلهم مسخوا. واللي كان له ولد قبل كده مع زي ده شأن ولا شأن. أما قول الله تبارك وتعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، لها سبب نزول، وسبب نزولها أن كذلك من الأذرع التي كانت في اليهود. كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام منهم أناس يعلنون إيمانهم وإسلامهم في حضرته، لما يدخلوا على أنهم مسلمون وعلى أنهم مؤمنون فيسمعون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسمعون منه ثم عند خروجهم يعلنون كفره. لما يدخل بالنفاق ويخرج بالكفر، النفاق ده إسلام ولا كفر؟ النفاق إسلام ولا كفر؟ كفر. النفاق كفر. هو النفاق الاعتقادي كفر ولا لا؟ كفر يا شيخ منصور، يا شيخ منصور النفاق الاعتقادي كفر، أما النفاق العملي عصيان. النفاق الاعتقادي أن يبطن الكفر في قلبه ويعلن الإسلام بلسانه، بل اسمه منافق اعتقادي. أما النفاق العملي اللي هو فيه الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف، دي اسمه نفاق عملي. يعني هذا شابه المنافقين في أخلاقهم، لكن القلب فيه إسلام ولا فيه كفر؟ لا شك أن الذي يكذب من المسلمين قلبه فيه إسلام، لكن هو مبتلى بالكذب يبقى هو صاحب معصية. والغدار من المسلمين قلبه فيه إسلام لكن هو مبتلى بالغدر، وهكذا. فافهم، أما النفاق الاعتقادي الذي يبطن في قلبه الكفر إذا جالسك قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم إذا جالس الكفار أعلن أنه كافر، يبقى ده ايه؟ يبقى ده كفر. لذلك ربنا قال في القرآن ايه؟ ان الله جامع الايه؟ ها؟ المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اما عصاة المسلمين ممكن يكذب، ممكن يفجر، ممكن يخون، ممكن يغدر، لكن اصل الايمان فين؟ اصل الايمان في قلبه، اصل الايمان في قلبه. اما المنافق في قلبه الكفر ويظهر الإسلام حفاظا على دمه، حفاظا على ماله، حفاظا على عرضه. يدخل المجلس النبوي بالإسلام لكن هو في أصله إيه؟ في أصله كافر، ثم يخرج بالكفر يبقى هو نافق وخرج كافرا. لذلك في الآية وإذا جاءوكم قالوا، وحسبك من كلمة قالوا، قالوا ديت زعم ولا ما هي زعم؟ انظر انت في اخر سورة الحجرات، قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وبعدين ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طب هنا في الآيات الله تعالى اعتمدهم مسلمين ولا أرشادهم إلى أن يزعموا الإسلام ولا يزعموا الإيمان؟ لا، هو لم يعتمدهم مسلمين، قالوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني بدل ما تجي تقول لي أنا مؤمن يا أخي خليها أخف شوية، يقول أنا مسلم، قول. فهو حتى فهو يقول لك قالوا، قالوا يعني زعموا، يعني يعني الله لم يحكم لهم أصلا بإسلام، الله لم يحكم للأعراب بإسلام، قال ولكن قولوا أسلمنا، يعني عندما تزعم لا تزعم أنك مؤمن، إنما ازعم أنك إيه؟ مسلم. لأن الإيمان ده شغله كثير، الإيمان له مستلزمات. ومن ثم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يبقى في الآية أن دخولهم كان بالنفاق والله أثبت أنه إيه؟ أنه كفر. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. من هؤلاء أحبار اليهود ورؤساؤهم وعلماؤهم ككعب بن الأشرف ومن على شاكلته، كانوا إذا جلسوا بين اليهود واليهود للحكم من يدفع أكثر يأخذ حكما ومن لا يدفع يحكم عليه، هكذا كانوا يفعلون. وظلوا على هذا حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام. أهل اليسار يبذل لهم من أموالهم فيعفوهم من إقامة الحد عليه، وأهل الضعف والمسكنة إذا فعلوا يقام عليهم الحد. وأسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه لما ذهب ليشفع في شأن المرأة المخزومية التي كانت تجحد المتاع، كان امرأة من بني مخزوم يعني تذهب كانت فيها داء تأخذ الشيء وتنكره، تستعير مثلا من امرأة فلان العقد أو ما شاء الله وتأخذها وتقول لا ما خدتهاش، لا ترد الودائع يعني، وكانت تسرق. فلما قدر عليها وقدموها للمحاكمة خاف بنو مخزوم على أنفسهم الفضيحة، فقالوا إذا من نقدمه يشفع لابنتنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحظ معايا، كان من بني مخزوم زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي مين؟ اللي هي أم سلمة، أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عمر ابن عبد الله ابن مخزوم، هي مخزومية. وأبو سلمة ابن عبد الأسد برضو من بني مخزوم، فقالوا إذا تشفع لها أم سلمة. أم سلمة يعني تعللت، قالوا إذا يشفع عمر ابن أبي سلمة متربي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وابن زوجته، عمر كذلك تعلل، قالوا إذا لا أحد يشفع وتقبل شفاعته إلا ابن حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. حبيب النبي مين؟ حبيب النبي زيد بن حارث، كان في الأول يسمى زيد بن محمد. طيب، فأسامة ابن زيد اسمه الحب ابن الحب، فقدموا أسامة. أسامة كان شابا وطبعا الأمر انطلع عليه وذهب قال له يا رسول الله بنو مخزوم في استعداد أن يبذلوا دية رجلين، يدفعوا دية رجلين مش دية امرأة، بشرط ألا تقطع يد ابنتهم، يعني نفع الخزانة، لما تاخد لك 200 ناقة تحطوه في بيت المال الفقراء يشعشعوا، ونترك المرأة لا تقطع يدها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه وعلى صوته وقال يا أسامة أجئت تشفع في حد من حدود الله؟ ثم بيّن قال والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم بيّن أن سبب هلاك الأمم الماضية أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا الصنع كان في الأمم الماضية، كان في اليهود، كان كعب بن أشرف ونفر من علماء اليهود يأخذون الإتاوات، تدفع نطمس الآية وما نحكمش عليك، ما تدفعش نظهرها ونبينها للناس. لذلك في الآية وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، وبعدين وأكلهم السحت. السحت اللي هو إيه؟ الرشوة. السحت اللي هو إيه؟ الرشوة. الرشوة في الحكم. يبقى اليوم للأسف الشديد المسلمون يعني اتبعوا أثر من قبله. اليوم في الجلسات العرفية بيبقى مثلا زوجة فلان متعاركة مع زوجة فلان، يقوم يقول لك نعمل قاعدة عرب، وبعدين يطلع كل واحد فيهم يروح للقاضي اللي حيجيبه، يقوم يحكي للقاضي القصة كاملة ويدفع له العربون ويمشي، يدفع له العربون ويمشي. يقوم كل قاضي رايح القاعدة يحاول يغلب الآخر علشان يأتي بالحق لمين؟ لأنه جاي يقضي عنه. وهذا ليس بقضاء. القضاء انك تقضي بين اثنين، مش كلمة مش ينفع قاضي وقاضي، هو قاضي واحد يحكم على اثنين، يسمع من الطرفين ثم يستعين بالله ويتكلم بالحق. اما كلمة قاضي وقاضي وبصوت عالي اللي يغلب، ده الشائع في الجلسات العرفية. لما تاخد واحد كده طيب ما يعرفش يتكلم، اللي بيتكلم ابو صوت عالي، اللي بيتكلم ابو صوت عالي وهو اللي بيفرض نفسه على القاعدة حتى لو كلامه خطأ، ومن ثم تضيع الحقوق، تضيع الحقوق. وفي الاخر يقول لك خلاص يا عمي القاعدة من كام؟ من مليون. خلاص اللي حيقوم الاول حيعفي نفسه من نص الحق، يبقى هو محفظ الطرف بتاعه، وبعديها لما يطلع عليه الحق يقول لك الباقي رزق للقضاء. رزقة ايه؟ ومن ثم هذا هو الشائع. لذلك هذا صنع اليهود، صنع. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. إذن العهدة في النهاية على العلماء الذين علموا الحق ولم يذيعوه ولم يبينوه ولم يفصحوا للناس عنه، تركوا الناس على ضلالهم وأقروهم وسكتوا. ثم يقول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. في تفسير مجاهد وفي تفسير مقاتل ابن سليمان، ومجاهد تابعي ومقاتل ابن سليمان مات سنة 150 هجري، في تفسير مجاهد ومقاتل أن هذه الآية نزلت في فنحاص. انتوا عارفين فنحاص؟ فنحاص ده حبر ولا لا؟ حبر من أحبار اليهود، نزلت في فنحاص وابن سوريا وعازر والثلاثة من أحبار اليهود، كانوا في خصب ونماء. الخصب اللي هو يا جماعة خير، المطر شغال والأرض بتطلع، وما من ثم أموالهم في نماء، أموالهم في نماء وهم في عافية. فلما وقعوا في المعاصي ضيق الله عليهم، ضيق الله عليهم لما وقعوا في المعاصي. فلما الأمور تغيرت أصبح الأول كان معاه مليان، بعد الملء أصبح مفلسا. فلما الأمر ضاق عليه قال لك ربنا بخيل، قالوا كده الآية. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني مغلولة لما ربنا يقول في القرآن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لما تبقى واحد إيديه مربوطة في رقبته كيف ينفق؟ يقدر يمد يده؟ فكلمة الربط في الرقبة معناها بخل. يبقى لما أعطاهم الله تبارك وتعالى كفروا، ولما كفروا وضيق عليهم ليمتحنهم قالوا يد الله مغلولة. فربنا قال غلت أيديهم، وبعدين ولعنوا بما قالوا، ثم قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله تعالى أجود الأجودين، يد الله تعالى سحاء سحاء لا يغيضها نفقته على خلقه من خلق الأرض والسماء إلى أن يرثهما سبحانه وتعالى، يده سحاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كلتا يدي الرحمن يمين، وفي الآية إثبات صفة اليد لله، صفة اليد ثابتة بنص القرآن بلا وصف ولا كيف، لله يد لكن لا تقول مثل يد مين، لأن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض أهل العلم بفسر اليد بالقدرة، بفسرها بالقوة، والبعض يفسرها بالنعمة. لا، هذا تفسير خاطئ، ومن يفسرها بالقدرة أو بالقوة أو بالنعمة لم يقرأ لغة العرب قراءة جيدة، لأن القوة والقدرة ليست من اليد إنما من الأيد. عندنا في القرآن أيد، وعندنا في القرآن يد. اليد معلومة، أما الأيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الأيد معناها القوة، لا لا لا، الأيد هنا قوة يعني أيد، أما اليد معلومة. الله تعالى لما يقول في القرآن في حق إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، طيب يقول لك ربنا إله قدرتين يعني؟ طيب له نعمتان، نعم الله كثيرة، ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يبقى لله يد لا كيف لها ولا وصف، لا كيف لها ولا وصف. كيف نقول هذا بل يداه؟ طب هتقول في اليداه زي هنا قال بل يداه مبسوطتان، طب والآية الثانية مع ذلك الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه برضو بكرمه. يبقى الأصل أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله بلا كيف ولا وصف. ذكرنا ما كان من أمر فنحاص وابن سوريا لما أنعم الله عليهم وأمدهم بالخصب والنماء، ما عبدوا الله حق عبادته ولكن كفروا وقالوا على الله تبارك وتعالى بأنه بخيل، فأنزل الله تعالى في شأنهم قرآنا يعيب عليهم قولهم ويبين حقيقة لعنه إياه. ثم بينا أن في الآية إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى بلا تكييف ولا وصف ولا تعطيل، وهذا منهج صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكل فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. عندنا في الآية الأولى أن الله تبارك وتعالى ضمن طاعته أسباب الرزق، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. من كان يطمع في المغفرة ويطمع في الجنة لا عليه إلا أن يعمل بما أنزل الله تبارك وتعالى. وكان اليهودي أو الإسرائيلي كان هذا شرط الله له، تطمع في مغفرة الذنب تطمع في الجنة لا عليك إلا أن تعمل بالتوراة والإنجيل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم أقاموا التوراة، إقامة التوراة والإنجيل العمل بما فيهما من أحكام ومواعظ، وما أنزل إليهم من ربهم، ما أنزل إليهم من ربهم يعني ما جاءهم من نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لو آمنوا بما لو أقاموا التوراة لآمنوا برسول الله، ولو أقاموا الإنجيل لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم، يعني لفتح الله عليهم أبواب السماوات بخيراتها، ومن تحت أرجلهم ينبت لهم من الأرض كذلك خيراتها. ثم قال الله تعالى منهم أمة مقتصدة. الأمة المقتصدة من أتباع عيسى عليه السلام، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ورد عنه أنه جلس مع رجلين من الكتاب يهودي ونصراني، وسألهما عدة أسئلة، وقال لهما إن كذبتما علي سأعرف كذبكما. فسأل اليهودي قال هل افترقتم وإلى كم فرقة افترقتم؟ فقال اليهودي لم نفترق. فقال علي رضي الله عنه وارضاه بل افترقتم إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقرأ قول الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يبقى اليهود افترقت إلى 71 فرقة، 70 فرقة في النار وفرقة واحدة في الجنة. في الجنة اللي هم مين؟ اللي هم هدوا بالحق ودعوا إلى العدل. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هؤلاء هم النجاة وهم الناجون. ثم سأل النصراني وقال له هل افترقتم وإلى كم فرقة؟ فقال لم نفترق. فقال كذب، بل افترقتم إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقرأ قول الله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يبقى الأمة المقتصدة هم الذين اعتقدوا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هؤلاء هم مسلمة أهل الكتاب، مسلمة أهل الكتاب هم هؤلاء، ولذلك هؤلاء هم الناجون. ثم قال وسنفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لكن الواحدة من هذه الأمة من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لذلك لو أنك قرأت القرآن، قرأت الآية هذه وقرأت الآية الموجودة في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، أمة الذين آمنوا بعيسى عليه السلام، الذين آمنوا بعيسى على أنه عبد الله ورسوله وكلمته روح منه، سماهم الله أمة مقتصدة، سماهم الله أمة مقتصدة، وجعلهم أرقى شيء في أمة عيسى. لكن في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المقتصد وسطا، جعله فوق الظالم ودون السابق. شوف الآية تاني: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طيب، أعلى الله في الآية أن هؤلاء جميعا الظالم والمقتصد والسابق سيدخلون الجنة، سيدخلون الجنة. الظالم ده اللي هو ظلم نفسه بالمعصية، ما قالوا في الآخر لا يخلد في النار، إنما ما قالوا للجنة. والمقتصد في الجنة، والسابق سبق لها. يبقى إذن الأمة المقتصدة في أمة عيسى كانت أرقى شيء في أمة عيسى، أما عندنا فوق المقتصد السابق بالخيرات. فلا تظلم نفسك حتى لا تكون من الظالمين، وإنما أقول لك سابق بالخيرات، فإن لم تسبق فكن من أهل الاقتصاد. عسى الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا أجمعين بمجاورة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.